شط الله زرانك رجل تملك يقام أرسل يتافذ بعد أزمتك إنا نجلام أراغي التاوي الحب أرقي وسيط الظرام Oh, yeah.